والآن مع الشريط الرابع من هذا الإصدار. ننتقل الآن إلى الحديث المردود وعن أنواع المردود وعن موجبات الرد. كل حديث لم تتحقق فيه شرائط القبول أو بعض شرائطه يكون حديثا مردودا. فالحديث المردود هو الذي اختل فيه شرط من شرائط القبول أو أكثر. سبق وأن ذكرنا هذه الشرائط وقلنا إن شرائط القبول 5: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامته من العلة. فإذا اختل في الحديث شرط من هذه الشرائط كان الحديث من قسم المردود. وإذا تأملنا هذه الشرائط يتبين لنا أنواع الخبر المردود، بمعنى أن بعض هذه الشرائط 5 يتعلق باتصال الإسناد، فإذا اختل شرط الاتصال تولد عنه أنواع من أنواع الأحاديث المردودة مما يندرج تحت باب السقط من الإسناد. وهذا هو علم المراسيل الذي يتبين لنا من خلاله معرفة المتصل من غير المتصل، وهو علم مستقل. وإذا اختل شرط عدالة الراوي أو ضبطه فإن الحديث أيضا يكون من قسم المردود، وإنما يعرف ذلك من خلال علم الجرح والتعديل، وهو علم مستقل أيضا. وإذا اختل شرط سلامة الحديث من الشذوذ أو من العلة حينئذ يكون الحديث أيضا من قسم المردود، وهذا إنما يدرك من خلال علم علل الأحاديث، وهو أيضا علم مستقل. فإذا موجبات الرد إما أن تكون راجعة لسقط من الإسناد، أو راجعة لطعن في الراوي أو طعن في الرواية، وهكذا تفصيل القول في هذه المباحث. نبدأ بالمباحث المتعلقة بالسقط من الإسناد. السقط في الإسناد إما أن يكون في أول الإسناد، وإما أن يكون في آخر الإسناد، وإما أن يكون في أثنائه. والسقط إما أن يكون بسقط رجل واحد أو سقط أكثر من رجل، وإذا سقط أكثر من رجل فإما أن يكون هذا السقط على التوالي، وإما أن يكون لا على التوالي. وبهذا يتبين لنا أن السقط في الإسناد أنواع. فأول نوع وهو ما كان السقط فيه من بداية الإسناد، سواء سقط الإسناد كله أو بعضه، المهم أن موضع السقط إنما هو من بداية الإسناد، فهذا هو الحديث المعلق. فالحديث المعلق ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنف، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. وإنما قلنا من تصرف مصنف لأن العادة أن التعليق إنما يحدثه المؤلف للكتاب والمصنف له، فالحديث عنده مسموع، هو سمعه بإسناد، لكن لغرض من أغراض التصنيف أراد المؤلف أن يختصر الإسناد أو أن يكتفي ببعضه دون كله، وإلا فهو عنده مسموع. والمعلقات كثيرة في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكذلك أيضا في صحيح الإمام مسلم في مواضع، ولكن المعلقات في صحيح البخاري أكثر. ثم إن المعلقات في صحيح البخاري على تفصيل، فالعلماء فرقوا بين المعلقات التي يسوقها البخاري بصيغة التمريض والتي يسوقها بصيغة الجزم. فما يسوقه بصيغة الجزم فهذا معناه أن الإسناد الذي حدثه البخاري صحيح عنده إلى من جزم بالرواية عنه. فلو أن البخاري مثلا قال قتادة عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فهذا معناه أن إسناد البخاري الذي حدثه إلى قتادة هو عنده إسناد صحيح، ويبقى النظر بعد ذلك فيما فوق قتادة من الإسناد. ولا يلزم من كون البخاري جزم بالرواية إلى قتادة أن تكون الرواية صحيحة عمن فوق قتادة، إنما هي صحيحة إلى قتادة فقط، أي في الجزء الذي حذفه البخاري فحسب. وهذا المثال يبين هذا، فإن قتادة لم يسمع من معاذ، فهذه الرواية منقطعة، ولهذا جزم البخاري به إلى قتادة ولم يقل قال معاذ، وإنما قال قال قتادة عن معاذ. أما إذا لم يصرح بذلك ولم يجزم به بل مرض، فغالبا ما يكون ذلك راجعا إلى أن الرواية عنده لم تصح إلى من علق الحديث عنه. فإذا قال مثلا روي عن فلان كذا وكذا، فغالبا ما يكون السند إلى هذا الذي ذكره وسماه في الرواية إسنادا لا تقوم به الحجة عند الإمام البخاري رحمه الله. ولكن بطبيعة الحال، حيث إن البخاري رحمه الله أدخل مثل هذا الحديث في كتاب وصفه بالصحيح، فإن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يكون ساقطا بمرة، ولا يكون منكرا أو باطلا، بل غالبا ما يكون له أصل أو شاهد أو متابع. فهذا أول أنواع السقط من الإسناد. أما إذا كان السقط من آخر الإسناد فهذا هو الحديث المرسل. فالمرسل هو ما كان السقط فيه من آخر الإسناد من بعد التابع، فيرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصورته أن يقول التابعي، سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو نحو هذا. فكل ذلك مرسل، لأن التابعين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أدركوا الصحابة فقط. فلا بد أن يكون بين هذا التابعي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسطة أو أكثر. وأما من قال في تعريف المرسل إنه ما سقط من إسناده الصحابي جازما بأن الساقط صحابيا فقد أخطأ، فإننا لو تحققنا من أن الساقط صحابي فقط لما كان هناك من إشكال في الاحتجاج به، لأن ذكر الصحابي وعدمه سواء، فكلهم عدول أمناء رضي الله عنهم جميعا. وإنما توقف من توقف في الاحتجاج بالمرسل لاحتمال أن يكون الساقط مع الصحابي تابعيا آخر أو أكثر، والتابعون فيهم الثقات وفيهم غير الثقات. أما المنقطع فهو ما سقط منه قبل الصحابي راو واحد فقط، وكذا ما سقط منه أكثر من واحد بشرط عدم التوالي، يعني أن يسقط من إسناده راو واحد، ولكن من أثناء الإسناد ليس من آخره ولا من أوله. فإن كان الساقط أكثر فلا بد أن يكون من موضعين مختلفين، فلا يكون السقط في موضع واحد، يعني لا يسقط الراوي وشيء، بل لا بد أن يكون السقط الأول في موضع والسقط الآخر في موضع آخر في الإسناد، فحينئذ يكون الحديث منقطعا من موضعين أو في موضعين. فإن كان السقط على التوالي كأن يسقط رجلان الراوي وشيء، أو كأن يسقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابع التابعي، فحينئذ يكون الحديث معضلا، فهذا لا نسميه منقطعا بل نسميه معضلا، ومن أهل العلم من يسميه أيضا منقطعا. نعم هناك من أهل العلم من يطلق على أي نوع من أنواع السقط من الإسناد مهما كانت صورته ومهما كان موضعه يطلق عليه المنقطع، وبعضهم يطلق عليه المرسل، وهذا من باب التوسع في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا سلم الحديث من أي نوع من أنواع السقط كان الحديث حينئذ موصولا، ويسمى أيضا بالمتصل، ويسمى أيضا بالمتصل، وجد هذا الأخير في استعمال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. إذن المتصل أو الموصول أو المتصل هو ما سلم من السقط في كل طبقاته بأن يكون كل راو من رواته قد أخذه عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتبرة. هذا والعلماء عليهم رحمة الله قد اشترطوا للاحتجاج بالحديث المرسل عدة شرائط. هذه الشرائط بعضها خاص بالرواية المرسلة والبعض الآخر بالعواضد التي تنضم إليها فترقيها إلى الحجة. وأصل هذه الشرائط هي للإمام الشافعي رحمه الله، فقد حررها وبينها في كتاب الرسالة وتبعه عليها أهل العلم، فنذكر هذه الشرائط هنا على سبيل الاختصار حتى ينتفع بها طالب العلم. فأما الرواية المرسلة فيشترط لها شرائط. الشرط الأول أن يكون السند صحيحا إلى مرسلها أي الراوي الذي أرسلها، فلو أن التابعي المرسلة للحديث لم يصح السند إليه فحينئذ لا تنفع هذه الرواية المرسلة لأنها لم تصح إلى من أرسلها أصلا. الشرط الثاني أن لا يعرف لهذا الراوي المرسل رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، يعني لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين والمجروحين، بل كل شيوخه من الثقات الأمناء. الشرط الثالث أن يكون هو أعني الراوي المرسل ثقة في نفسه، ليس يخالف الحفاظ فيما يرون من الروايات، فإن كان ممن يخالف الحفاظ لم يقبل مرسله، يعني إذا كان من عادته أنه يخالف الرواة الحفاظ فيما يرون فهذا يجعلنا نرتاب في مرسله هذا. أما إذا كان من عادته أنه يوافق الثقة ولا يخالفهم فإن هذه علامة الثقة التي على أساسها يحكم على الراوي بأنه ثقة، وعلى ضوء هذا نستطيع أن نطمئن إلى الرواية المرسلة التي جاء بها. الشرط الرابع أن يكون هذا الراوي التابعي من كبار التابعين وليس من صغارهم، وقد نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وأكده في غير موضع من كتاب الرسالة، حتى إنه قال في غضون كلامه: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. فهذه هي شرائط من يقبل إرسال. وأما الخبر الذي يرسله فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلا. وهذه العواضد أنواع، فالعاضد الأول وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى ذلك المرسل أو بلفظه. وهذا المسند لابد وأن يكون صحيحا في ذاته، هذا ما دل عليه نص الشافعي رحمه الله وما فهمه الناس من كلامه. ومن جوز في هذا المسند أن يكون ضعيفا فهو مخالف لنص الشافعي، ومخالف أيضا لما فهمه الناس من كلامه ولما يقتضيه النظر أيضا، وقد بينت هذا الأمر في رسالتي التي أفردتها لحديث أسماء في كشف الوجه والكفين. العاضد الثاني أن يوجد مرسل آخر أرسله غير مرسل الأول، أي يوجد مرسل آخر في الباب، رواية أخرى مرسلة، التابعي الذي يرسله غير التابعي الأول. وهذا المرسل لكي يقوي المرسل الأول يشترط له أولا كل ما اشترط في المرسل الأول من صحة الإسناد إلى المرسل، وألا يعرف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل، وأن يكون ثقة في نفسه، وأن يكون من كبار التابعين أيضا. كل هذا لابد وأن يتحقق في التابعي صاحب المرسل الثاني كما اشترط في التابعي صاحب المرسل الأول، لأنه من المعروف بداهة أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها ولا تتقوى بما هو دونها. ثانيا أن يكون هذا التابعي

غامض جدا ودقيق جدا وآثته عظيمة. فقد يكون الشيخ الأول قد سمع من الشيخ الثالث غير هذا الحديث، يعني له منه سماع في الجملة، وهذا الشيخ ليس معروفا بالتدليس، فبإسقاط المدلس للواسطة التي بينهما هنا يوهم أن شيخه سمع الحديث من الشيخ الأعلى، وليس الأمر كذلك. وبهذا قد يتوهم السامع أن الإسناد متصل، ولكن أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا تخفى عليهم مثل هذه الأفاعيل. مثال ذلك ما رواه هشيم ابن بشير عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله ابن الحنفية عن أبيه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال علماء الحديث: يحيى ابن سعيد لم يسمع هذا الحديث من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري. إذن هناك واسطة سقطت بين يحيى ابن سعيد والزهري، ألا وهي مالك بن أنس. من الذي أسقطه؟ قالوا إن الذي أسقطه هو هشيم، يعني أن هشيما أسقط مالكا من بين يحيى ابن سعيد الأنصاري والزهري، فصار الحديث عاليا من رواية يحيى الأنصاري عن الزهري، والواقع أنه من رواية يحيى الأنصاري عن مالك عن الزهري. ومعلوم أن يحيى الأنصاري له سماع من الزهري في الجملة، فالسامع أو الناظر في الرواية قد يتوهم اتصالها وليست هي كذلك. وقد ينضاف إلى ذلك أن تكون الواسطة التي سقطت بين الشيخين ضعيفة، بمعنى أن الشيخ الذي سقط بين شيخين رجل ضعيف، وقد تكون آفة الحديث منه، فيظهر الإسناد بعد إسقاط هذا الشيخ وكأنه ليس فيه ما يدعو إلى تضعيفه ورده. ولهذا يقول الإمام عثمان الدارمي: سمعت يحيى ابن معين وسئل عن الرجل يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين، يوصل الحديث ثقة عن ثقة، يحسن الحديث بذلك أي يجوده ويسويه، فقال: لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه أي زينه وثبته، ولكن يحدث به كما روي، وذلك حتى لا يتوهم الناس صحة ما ليس بصحيح. وهذا النوع من التدليس هو من أفحش أنواع التدليس وشرها مطلقا، حتى إن بعض أهل العلم يعتبره قادحا فيمن تعمد فعله، لا سيما إذا كان الذي أسقطه ضعيفا يريد تعمية ضعفه على السامعين. هذا والذي يعمد إلى مثل هذا النوع من التدليس ويستعمله في روايته، إن تعمد ذلك فإن العلماء يسمونه بالسارق. فسارق الحديث هو الذي يسويه ويزينه ويحسنه بمثل هذا، وهو أيضا الذي يرتب الأسانيد على المتون كأن يكون متن مرويا بإسناد وهو مشهور بهذا الإسناد، فهو يريد أن يأتي له بإسناد غريب حتى يزينه ويحسنه ويوهم السامعين أن له إسناد آخر لهذا المتن، فإذا به يعمد إلى إسناد غريب فيلصقه بهذا المتن، هذا أيضا من التسوية، وصاحبه يسمى سارق الحديث. وأيضا سارق الحديث هو الذي يسرق أحاديث الناس ويدعيها، بمعنى أنه يعمد إلى حديث سمعه من طريق شيخ عن آخر بإسناد ما، وهو يريد أن يرويه عن الشيخ الأعلى، فيسقط الواسطة بينه وبين ذلك الشيخ الأعلى، فهو إن أسقط الواسطة وارتقى بالحديث إلى شيخه بلفظ محتمل كان مدلسا كما سبق، وهذا قد فرغنا منه. أما إن صرح بالسماع وادعى السماع من الشيخ الأعلى لهذا الحديث وهو لم يسمعه منه مباشرة إنما أخذه بواسطة عنه، فهذا سارق للحديث. إذن الفرق بين السارق والمدلس أن المدلس لا يصرح بالسماع، بخلاف السارق فإنه يصرح بالسماع وهو لم يسمع. هذا والأصل في السارق أنه متهم بادعائه سماع ما لم يسمع، لكن قد يقع من بعض الثقات وبعض أهل الصدق ممن لا يتهمون ما صورته كصورة السرقة، لا عن تعمد بل عن خطأ أو عن تساهل في استعمال ألفاظ الأداء في غير معناها الاصطلاح. فقد كان البعض يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجاز، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني. وكان البعض يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم حدثنا من غير صحة السماع، منهم يحيى ابن أيوب المصري وغيره. ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل عن أبيه أحمد ابن حنبل أنه كان يقول كان سجية في جرير ابن حازم يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو ابن تغلب، وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري ابن تغلب، يعني أن جرير ابن حازم كان يصرح بسماع الحسن من مشايخه ويذكر السماع بين الحسن وبين مشايخه الذين لم يسمع منهم، والصواب كما يرويه غيره عن الحسن أنه لم يصرح عنهم بالسماع. فهذا من التساهل في إطلاق ألفاظ السماع في كل موضع من غير تحقيق أو تحرير. وكذلك ذكر الإمام أبو حاتم الرازي نحو هذا في أصحاب بقية ابن الوليد أنهم كانوا يروون عنه عن شيوخه ويصرحون بتحديثه عنهم من غير سماع له منهم ويتوهم البعض في ذلك يقول بقية صرح بالسماع، والواقع أنه لم يصرح، إنما جاء ذلك التصريح من تساهل من روى الحديث عنه، حيث ذكر في حديث بقية تصريح بقية بالسماع من مشايخه. والصواب أن بقية إنما دلف الحديث وحدث بالحديث بالعنعنة، ولكن أصحاب بقية تساهلوا في ذلك ورووا الحديث عن بقية بالسماع وما صرح هو بالسماع. وبعضهم كان يطلق لفظ السماع على ضرب من التأويل، يقول مثلا حدثنا فلان أو خطبنا فلان، ويعني أنه حدث قومه أو خطبهم، لا أنه سمع منه ما يحدث به عنه بخصوصه. وهذا كان يقع من الحسن البصري، فالحسن البصري صرح بالسماع من أبي هريرة، وصرح بالسماع من عبد الله بن عباس. قال العلماء إنه لم يقصد أنه سمع بنفسه من أبي هريرة أو من ابن عباس، وإنما قوله حدثنا أبو هريرة أو خطبنا ابن عباس يقصد حدث قومنا وخطب قومنا من أهل البصرة، فهذا نوع من التأويل والتسامح في استعمال صيغ الأداء. قال الإمام البزار رحمه الله سمع الحسن البصري من جماعة وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول يقول حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، على أن بعضهم كان يقع منه مثل هذه الألفاظ، يعني ألفاظ التصريح بالسماع، خطأ ووهما لا تعمدا وقصدا، كأن يكون سمع أحاديث من شيخ عن شيخ آخر ثم لما أراد روايتها نسي أو غفل فحدث بها عن شيخ شيخه مصرحا بالسماع ظانا أنه سمعها منه، وإنما سمعها بواسطة عنه. قال الإمام أحمد بن حنبل قال وهيب أتيت عطاء بن السائب فقلت له كم سمعت من عبيدة السلماني؟ قال 30 حديثا. قال الإمام أحمد ولم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على أنه كان قد تغير حفظه، فهو ادعى السماع وهو لم يسمع في واقع الأمر، ومع ذلك لم يتهمه الإمام أحمد بالكذب، بل حمل ذلك على اختلاطه وعلى تغيره وعلى سوء حفظه في آخر حياته، فهذا راجع إلى ضعفه. ويقع ذلك بكثرة لمن كان له سماع من شيخ شيخه أيضا، يعني سمع من شيخه ومن شيخ شيخه أيضا، فيشتبه عليه ما سمعه بواسطة بما سمعه منه مباشرة، فيحدث بكل ذلك عنه

وتدليس أسماء الشيوخ هو أن يعمد الراوي المدلس إلى حديث يرويه عن شيخ له فيعمي اسم شيخ، كأن يذكره بكنيته أو بنسبته أو بحالته المشهورة المعروفة من أمره لئلا يعرف، فهذا لا يسقط أحدا من الإسناد، إنما فقط يغير اسم شيخه بما لا يعرف ليوهم الناس أنه شيخ له آخر غير معروف، فيظن الناس أن هذا الرجل يروي عن مشايخ كثيرين لا يعرفهم غيره، فيوهم بذلك كثرة الرواية وسعة الرواية والرحلة في طلب العلم. ومن ذلك أيضا أن يسمي شيخه الضعيف باسم شخص آخر ثقة تشبيها به يمكن لذلك المدلس الأخذ عنه، كأن يكون هذا المدلس يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء وهذا الشيخ الضعيف يعرفه الناس، فهو إن روى عنه باسمه المعروف عرفه الناس وعرفوا أنه ضعيف، وهو يروي عن شيخ آخر ثقة فإذا به يسمي الشيخ الضعيف باسم الشيخ الثقة أو يكنيه بكنية الراوي الثقة أو ينسبه بنسبة الراوي الثقة، فيتوهم الناس أنه يروي هذا الحديث عن الثقة بينما هو يرويه عن الضعيف. وكان عطية ابن سعد العوفي من أفعل الناس لهذا، فقد كنى محمد ابن السائب الكلبي وهو متروك الحديث كناه بأبي سعيد، فكان إذا حدث عنه ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثني أبو سعيد، فيوهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي المشهور، لأن عطية العوفي كان قد لقيه وأخذ عنه، فعطية التقى بأبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري صحابي، فلما مات أبو سعيد الخدري أخذ يجالس محمد ابن السائب الكلب، وهذا تابعي وهو متروك الحديث ضعيف جدا، وهذا التابعي الذي هو محمد ابن السائب أحيانا يروي أحاديث مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعمد عطية العوف إلى تلك الأحاديث المرسلة والتي يرويها محمد ابن السائب الكلب المتروك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فرواها عن الكلب ولكنه لم يسميه باسمه المعروف بل كنه بأبي سعيد، فصار يروي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأحاديث المرسلة. فلما كانت مرسلة وأبو سعيد حيث روى عنه العوفي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يتبادر إلى الذهن أنه أبو سعيد الخدري أوهم الناس أن هذه الأحاديث من أحاديث أبي سعيد الخدري بينما هي من مراسيل محمد ابن السائب الكلبي المتروك. يقول الإمام ابن حبان البستي سمع عطية ابن سعد العوفي من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، يعني يرسل فيحفظه وكأنه أبا سعيد، وروى عنه فإذا قيل له من حدثك بهذا فيقول حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري وإنما أراد الكلب، والله أعلم. وإلى هنا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الكلام عن السقط في الإسناد وبيان أنواعه وأحكامه وما يتعلق به، والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم. الآن ننتقل بعون الله تعالى إلى مبحث آخر من مباحث علوم الحديث، ألا وهو مبحث الطعن في الراوي وما يتعلق به من أحكامه. ذكرنا آنفا أن الحديث المردود إما أن يرد لأمر راجع إلى السقط في الإسناد أو لأمر راجع إلى الطعن في الراوي أو الرواية. فموجبات الطعن إما السقط من الإسناد وإما الطعن في الراوي أو الطعن في الرواية. وانتهينا بحمد الله تعالى من الكلام عن السقط في الإسناد وعن أنواعه وعن أحكامه، فننتقل بعده للكلام عن أقسام الطعن. والطعن يكون تارة في الراوي وتارة في الرواية. والطعن إذا كان في الراوي فتارة يقدح وتارة لا يقدح، وإذا قدح في الراوي فتارة يخصه وتارة يستلزم أيضا القدح في الرواية. وكذلك القول في الرواية سواء، الطعن إذا قدح فيها قد يخصها تارة وقد يستلزم تارة أخرى الطعن في الراوي نفسه، فحينئذ تكون الأقسام ستة. الأول طعن في الراوي لا يقدح مطلقا. الثاني طعن في الراوي يقدح فيه فقط. الثالث طعن في الراوي يقدح فيه ويستلزم القدح في الرواية. الرابع طعن في الرواية لا يقدح مطلقا. الخامس طعن في الرواية يقدح فيها فقط. السادس طعن في الرواية يقدح فيها ويستلزم أيضا القدح في الراوي. وعلى ضوء ما بينا سنفصل القول إن شاء الله تعالى في موجبات الطعن في كل من الراوي والرواية وما يتعلق بها في فصلين، فصل يتعلق بالطعن في الراوي وفصل بعده يتعلق بالطعن في الرواية. فأما الفصل الأول المتعلق بالطعن في الراوي وما يتعلق به من أحكام، فعلماء الحديث عليهم رحمة الله إنما يطعنون في الراوي بأحد أمرين. الأمر الأول طعن في عدالته. الأمر الثاني طعن في ضبطه وحفظه وإتقانه. والعدل عند المحدثين هو الراوي الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، وليس من شرط العدل ألا يفعل معصية بحال، فإن هذا يكاد يكون منعدما، فليس هناك من هو معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا عليه السلام، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. هذا. والضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. قال الإمام ابن معين عليه رحمة الله: الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وإن أبا صالح كاتب الليثي ضبطه ضبط كتاب. يشير الإمام ابن معين عليه رحمة الله إلى أن من الرواة من يعتمدون على حفظهم، فهؤلاء يعتمد على ما يروونه من حفظهم. وهناك من لم يرزقوا نعمة حفظ الصدر ولم تكن ملكته عندهم قوية، فهؤلاء إن اعتمدوا على كتبهم المصححة المقابلة المنقحة ورووا منها، فحينئذ تكون رواياتهم التي رووها من كتبهم روايات صحيحة محتجا بها، لأنها إنما رووها من كتاب مصحح مضبوط. وإن أبا صالح كاتب الليثي من هؤلاء الناس، فإن هو روى من كتابه فكتابه صحيح، وإن هو روى من حفظه فالآفة تأتي من هذا الباب. فضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، فكل راو من الرواة لابد لكي يكون مقبول الرواية أن يكون عدلا، ولا بد وأن يكون ضابطا أيضا، سواء كان ضبطه ضبط صدر أو ضبط كتاب. وينبغي أن يعلم أن هذه الشرائط التي اشترطها العلماء في الرواة من عدالة وضبط تشترط أيضا في الرواة الذين ينقلون أقوال أئمة الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، لأن هؤلاء رواة وهؤلاء رواة، وهؤلاء ينقلون أخبارا وهؤلاء ينقلون أيضا أخبارا، فالكل إنما يروي أخبارا عن غيره، سواء كانت تلك الأخبار مرفوعة أو موقوفة، وسواء كانت هي من أقوال أئمة الجرح والتعديل، فلا فرق بين أن يروي الراوي حديثا مرفوعا أو موقوفا، وبين أن يروي كلاما عن إمام من أئمة الجرح والتعديل يتعلق بالحكم على الرواة بالجرح أو بالتعديل. بل ربما كان اشتراط ذلك في ناقل أقوال المجتهدين في الرجال أولى من اشتراطه في ناقل الأخبار والروايات المرفوعة أو الموقوفة، ذلك أن الخطأ أو الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة الضعفاء يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، وقد يكون من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على خطأ أو كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخطأ أو الكذب في رواية الجرح في من هم ثقات قد يترتب عليه إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة، وذلك أشد ضررا من الخطأ أو الكذب في حديث واحد. بل تشترط أيضا العدالة والضبط في الإمام المجتهد المتكلم في الرجال بالجرح والتعديل، فأما اشتراط العدالة فواضح، حتى لا يكون هذا المتكلم في الرجال إنما يتكلم بالمحاباة أو بالهوى أو بالتشفي. وأما الضبط فلأن هذا الإمام أو ذاك إنما يحكم على الرواة غالبا بمقتضى رواياتهم، فإذا رأى الراوي قد وافق غيره من الثقات علم أنه ثقة، وإذا رآه يخالف كثيرا علم أنه ضعيف. فإذا كان هذا المجتهد هو نفسه غير ضابط ولا متثبت فيما ينقل، فلربما ضعف راويا بمقتضى رواية لهذا الراوي تخالف ما يرويه الثقات، ولا تكون الآفة فيها من هذا الراوي، إنما الآفة منه هو، حيث لم يضبط هو أحاديث هذا الراوي ثم إذا به ضعفه من أجلها، وكان هو أولى بذلك الضعف من الراوي هذا. وها هنا بعض الأمور المتعلقة بالعدالة وأخرى متعلقة بالضبط نذكرها ليتفهمها طالب العلم وليكون على معرفة بها. الأمر الأول، لا شك أن الكافر ساقط العدالة فلا يقبل خبره، وكذلك الفاسق، فيجب أن يكون الراوي وقت روايته للحديث مسلما، وإن لم يجب ذلك وقت تحمله، فلا يشترط في الراوي العدالة وقت تحمله للحديث، فقد يتحمل الحديث وهو كافر، وقد يتحمل الحديث وهو فاسق، وقد يتحمل الحديث وهو مخروم العدالة، ولكن العبرة بحاله وقت تأديته وروايته للحديث، فلا بد وأن يكون عدلا سالما من الكفر، سالما من الفسق، سالما من خوارم العدالة. وليس الأمر كذلك في الضبط، فالضبط لا يتصف به الراوي إلا إذا كان متحققا فيه وقت تحمله للحديث ووقت أدائه له. الأمر الثاني، عرفنا أن الفاسق لا يقبل حديثه لأنه مخروم العدالة، ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا أو على كونه معصية أو على كونه مما تخرم به العدالة أو على الأقل في مذهب ذلك الراوي المجرح، فإنه ربما وقع من الراوي شيء هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وهو في مذهب المجرح من المعاصي، فإذا بالمجرح يجرحه به على أساس أنه فعل ما يوجب الجرح في مذهبه، ولكنه ليس كذلك في مذهب الراوي المجرح، فلا يجوز والحالة هذه إسقاط عدالة الراوي بمثل هذا. مثال ذلك، أهل الكوفة يرون جواز شرب النبيذ ويفرقون بينه وبين الخمر، بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما ويعتبرون الكل خمرا، فإذا رأيت الحجازي يطعن في الكوفي بحجة أنه كان يشرب الخمر فاعلم أن هذا من ذاك. قال الإمام الدوري في تاريخه عن ابن معين: سمعت يحيى ابن معين يقول حدث يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن محمد ابن إسحاق قال رأيت بريدة ابن سفيان يشرب الخمر في طريق الري. بريدة هذا هو الذي روى حديث الأشربة المعروف والذي خطأه فيه الأئمة، وهذا يدل على أنه إنما كان يشرب نبيذا لا يشرب خمرا، وإنما سماها محمد بن إسحاق خمرا لأن محمد بن إسحاق حجازي ويتكلم بما يعرفه هو وبما يعرفه أهل بلده وبما عليه مذهبه. ولهذا قال الدوري: والذي يظن ببريدة ابن سفيان أنه شرب نبيذا فرآه محمد بن إسحاق فقال رأيته يشرب خمرا، وذلك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة خمر، لا أنه يشرب خمرا بعينها إن شاء الله، فهذا وجه الحديث عندي. فانظر إلى هذا الإمام كيف أن معرفته بمذاهب الأئمة ساعده على معرفة وجه الكلام وعلى تبرئة بريدة من أن يكون قد وقع في هذه المعصية ألا وهي شرب الخمر، إنما كان يشرب نبيذا الذي هو في مذهبه ومذهب أهل بلده حلال وليس خمرا حراما متفقا على كونها حراما. الأمر الثالث، حكم المصر على الخطأ. والمصر على الخطأ نوعان: نوع الأول وهو من غلط في رواية حديث ما وبين له عالم مجتهد من أئمة الحديث غلطه في هذا الحديث ثم لم يرجع عنه وأصر على روايته لذلك الحديث آنفا من الرجوع عما خرج منه، وإن كان شيئا يسيرا فقد وجب جرحه بهذا وترك حديثه لتعديه ما ليس له. نوع آخر وهو من حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم أنه خطأ ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في روايته بعد علمه أنه أخطأ فيه في أول الأمر، وهذا يكون بذلك كذابا أو في حكم الكذاب لروايته ما يعلم هو أنه خطأ. والفرق بين الرجلين أن الأول ليس متيقنا أنه أخطأ لأنه يرى الحديث مثلا في كتابه ولا يتصور هو أنه أدخل عليه وهو لا يعلم، فكان جانب التوقف في تصحيح المصحح عنده قوية، غير أنه يدخل في جملة المتروكين لتعديه ما ليس له لأنه ليس من أهل هذا الشأن الذين يميزون الصواب من الخطأ، وواجب عليه أن يخضع لأهل الشأن إذا بينوا له خطأه، وعدم خضوعه لهم يوجب ترك الحديث. قيل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله: لما رويت عن أحمد ابن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب وتركت سفيان ابن وكيع، يعني وهذا يخطئ وذاك يخطئ، وهذا كان يصر على الخطأ وذاك أيضا كان يصر على الخطأ. فقال الإمام ابن خزيمة: لأن أحمد ابن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها، يعني استجاب لنقد الناقدين واعتراض الأئمة عليه فلم يحدث بهذه المناكير بعد ذلك، قال ابن خزيمة إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء الحديث. فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني أن له عذرا، لأن هذا الحديث وجده في كتاب عمه الذي يروي عنه، فلم يرجع عنه لأن الحديث عنده في كتاب فهو معذور في ذلك. قال ابن خزيمة وأما سفيان ابن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه يعني حتى يرجع عنها، فلم يرجع عنها فاستخرت الله وتركت الرواية عنه، وذلك لأنه أصر على روايتها آنفا من الرجوع عنها بعدما بيّن له أهل العلم أنه أخطأ فيها. فهذا هو حال الراوي الأول أو النوع الأول من المصرين على الخطأ. أما النوع الثاني وهو من حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم ثم تبين وعلم فلم يرجع عنه وتمادى على روايته لذلك الخطأ بعد علمه، فهذا قد علم فعلا أنه أخطأ وتيقن من ذلك، فتماديه في رواية ما يعلم هو أنه خطأ يكون كذبا متعمدا لأنه يخبر بخلاف الواقع وهو يعلم أنه كذب، ومثل هذا كذب صريح والله أعلم. الأمر الرابع أن الراوي إنما يعرف ضبطه باعتبار رواياته، وذلك يتم باستقراء وتتبع وسبر مروياته بعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان والذين لا يشك في حفظهم وضبطهم وسلامة أحاديثهم. فإذا وجدنا روايات الراوي موافقة لروايات الثقات يعني في الغالب علمنا أنه ثقة مثلهم، وإذا وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه، فإذا وجدناه كثيرا ما يخالفهم أو يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات عرفنا أنه سيء الحفظ وليس بضابط. يقول الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فبين الإمام مسلم في كلمته هذه أن الراوي إنما يترك حديثه إذا كثرت الأخطاء والمناكير في روايات، وإنما يعرف ذلك بمخالفته لأهل الحفظ والرضا أو بتفرده عنهم بما لا يعرف عند أهل الحفظ والإتقان. وهذا كما سئل الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله حيث قيل له من الذي يترك حديثه، قال من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون ترك حديثه. وقال الإمام الذهبي عليه رحمة الله اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وهذا القانون الذي يتبعه أئمتنا عليهم رحمة الله هو ما يسمى عندهم بالاعتبار والتتبع والسبر. وكان أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى يرجع إليهم الرواة ليسألوهم عن أحاديث أنفسهم ليعرفوا هل هم من الذين يتقنون حفظ أحاديثهم أم لا، وهل هم ثقات أم لا. قال الإمام يحيى ابن معين قال لي إسماعيل ابن علي فيوم كيف حديثي، قلت أنت مستقيم الحديث، قال وكيف علمتم ذاك، فقال له يحيى ابن معين عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بل قد يكون الواحد منهم قد اعتبر الرواية بالفعل عرف ما وقع فيها من الخطأ وتحقق من كونها غير محفوظة، ولكنه يريد أن يتبين من الراوي المخطئ فيها، هل هو فلان أو فلان. فإذا بالإمام يقطع من أجل تحقيق ذلك مفاوز، ويطوف بلدانا ويدخل أمصارا ليسمع الحديث من غير وجه، ليقابل الأوجه بعضها ببعض، ويزنها بميزان الاعتبار حتى يتحقق من أن المخطئ في الرواية فلان وليس غيره. جاء يحيى ابن معين رحمه الله إلى عفان ابن مسلم ليسمع منه كتب حماد ابن سلم، فقال له عفان: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني 17 نفسا وأنت 18. فقال: والله لا حدث. فقال: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التبوذكي، يعني من موسى ابن إسماعيل التبوذكي. فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى ابن إسماعيل التبوذكي، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ قال: سمعتها على الود من 17 نفسا وأنت 18. فتعجب موسى ابن إسماعيل التبوذكي وقال له: وماذا تصنع بهذا؟ فقال ابن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد، علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وما أخطئ عليه. انظر إلى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في اعتبار روايات الرواة وتعبهم من أجل تمييز الراوي المخطئ في الرواية من غيره ممن هو بريء من الخطأ فيها. هذا وينبغي أن يعلم أن هذه الأخطاء التي يستدل بها على ضعف الراوي ليس لها عدد معين، بمعنى أن من أخطأ في عدد معين من الأحاديث يستحق أن يكون ضعيفا، وأن من لم تبلغ أخطاؤه إلى هذا الحد لا يكون ضعيفا. هذا الأمر ليس مرتبطا فقط بعدد الأحاديث التي أخطأ فيها الراوي، بل مرتبط بأمرين. الأمر الأول: النسبة بين إصاباته وأخطائه، فقد يخطئ الرجل في 10 أحاديث ولكنه من المكثرين حديثا، فهذه 10 في جنب ما أصاب فيه قليلة جدا، وقد لا يكون الراوي له من الأحاديث إلا القليل، فالعشرة بالنسبة إلى ما روى من الأحاديث القليلة تكون كثيرة، فلا بد من النظر في مدى إكثار الراوي من إقلاله، ثم بعد ذلك ننظر هل ما أخطأ فيه بالنسبة إلى ما أصاب فيه قليل أم كثير. الأمر الآخر: نوع الخطأ الذي يقع فيه الراوي، فليس الخطأ في المتن كالخطأ في الإسناد. أخطاء الأسانيد مهما تعددت ومهما تنوعت فهي أخص وطأة من أخطاء المتون، لأن أخطاء المتون تنبئ عن قلة فهم وغفلة شديدة وعدم تيقظ وعدم إتقان، بخلاف أخطاء الأسانيد فهي مهما عظمت فهي دون أخطاء المتون. ولهذا نجد الرواة أكثر أخطائهم في الأسانيد، وقلما يخطئ الراوي في المتن إلا وهو ضعيف، لا سيما إذا أخطأ في المتن خطأ يقلب معناه ويغير المعنى المراد منه. حتى إن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كان قد وصف شعبة بن الحجاج بأخطاء الأسانيد، ومع ذلك لم يقبح هو ولا غيره من الأئمة في شعبة بذلك. قال الإمام أبو الحسن الدارقطني: كان شعبة يخطئ في أسماء الرواة كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. وقال الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين: كان شعبة يخطئ في 300 حديث، يعني كما أشار الإمام الدارقطني أنها أخطاء في أسماء الرواة لا في المتون. ولهذا فإن هذه الأخطاء مما لا يقدح عليه لما ذكرنا، فينبغي أن تعلم أن رب خطأ واحد في حديث واحد يسقط حديث الراوي كله، وما ذلك إلا لفحش خطئه، مما يدل على عدم إتقان وسوء حفظ. قال الإمام أبو زرعة الرازي في عمر ابن عبد الله ابن أبي خثعم واهي الحديث، حدث عن يحيى ابن أبي كثير 3 أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. وقال الدارقطني في الربيع ابن يحيى الأشناني وقد سبق هذا: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، يعني حديثا منكرا، هذا يسقط 100,000 حديث. فهذا كما ترون راجع لنوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي. ورب رجل يخطئ في 10 أحاديث ولا يتوجه بذلك الطعن في ضبطه، ذلك لأنه مكثر جدا والغالب عليه الحفظ والإصابة، فيغتفر له مثل هذا العدد من الخطأ في جنب ما أصاب فيه، كما ذكرنا ذلك عن إمام شعبة عليه رحمة الله تعالى. الأمر الخامس أن الراوي الذي اتصف بالعدالة والضبط جميعا يسمى عند المحدثين بالثقة، فقول المحدثين فلان ثقة أي اتصف بالعدالة واتصف أيضا بالضبط، سواء كان ضبطه ضبط كتاب أو ضبط صدر. وينبغي أن يعلم أن الثقات طبقات ومراتب، فليس كل من قالوا فيه ثقة في مرتبة واحدة، بل بعضهم أوثق من بعض وبعضهم أحفظ من بعض. فمنهم الحفاظ الأسباب وهم أعلى مراتب الثقات، كالزهري كمالك كشعبة كابن مهدي كابن المبارك كيحيى ابن سعيد القطان كالإمام أحمد ابن حنبل كالبخاري وأمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. ومنهم الشيوخ، والشيوخ عند المحدثين هم من دون الحفاظ، وكلمة شيخ عند المحدثين لا تستلزم التوثيق، فمن الشيوخ الثقات ومن الشيوخ الضعفاء. فإذا أطلق على الثقة بأنه شيخ فإنما يعنى أنه ليس من الحفاظ الكبار بل من أدنى درجات الثقات. ومن الثقات أيضا من يخطئ في الشيء بعد الشيء، ومنهم من يخطئ إذا ما روى عن بعض الشيوخ دون بعض، ومنهم المقلون في الرواية فلم يكثروا من السماع والرحلة. وكل هؤلاء ليسوا في الحكم سواء ولا أحاديثهم في الحكم سواء، وإن جاز أن يسمى الجميع ثقة. أيضا إذا كان العدل الضابط يسمى عندهم ثقة، فإن اسم الثقة أحيانا يطلقونه على من كان عدلا فقط وإن لم يكن ضابطا، على معنى أنه لا يتعمد الكذب وإن كان يقع الكذب منه على سبيل الخطأ والوهم لا على سبيل التعمد والقصد، فهذا ليس من أهل الضبط ومع ذلك وصفوه بأنه ثقة. وإنما يقصدون بذلك أنه لا يتعمد كاذبا، وأن هذه الأخطاء التي تجيء في رواياته إنما هي من جراء سوء حفظه وقلة ضبطه، أما عدالته فثابتة. فقولهم ثقة في هؤلاء الرواة أي عدل. أما كلمة ثقة عند العلماء المتأخرين فإنها أوسع من ذلك. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة أبي بكر بن خلاد من سير أعلام النبلاء بعد أن نقل عن الخطيب البغدادي أنه قال لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح، ونقل أيضا عن أبي نعيم أنه وثقه، وكذا عن أبي الفتح ابن أبي الفوارس أنه وثقه، وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا، فرغم أنه وثقه قال لم يكن يعرف من الحديث شيئا. ولهذا قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: قلت فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة يعني ثقة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة. وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمل، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. يعني أن المتأخرين جعلوا كلمة الثقة تطلق على كل من صح سماعه وكل من ثبت أنه حضر مجلس السماع فسمع كما سمع غيره من أقرانه وهم يجلسون هذه المجالس من كان أهلا لها ومن لم يكن أهلا لها، كانوا يجلسون الصغار والكبار، البالغ وغير البالغ، الفاهم وغير الفاهم، وكانوا يجلسون أولادهم وصغارهم، وكل من يتمكنون من إحضاره هذه المجالس، أعني مجالس السماع، كنوع من أنواع الشرف ليس أكثر، لينال شرف الإسناد الذي يروى به ذلك الكتاب الذي عقد المجلس من أجله. فهم يقولون في مثل هؤلاء الرواة الثقة يقصدون أن سماعهم أو حضورهم لمجلس السماع صحيح ثابت، وإن لم يكن هذا الحضور بمفيد ولا بنافع. فإذا رأيت المتأخر يقول في الراوي ثقة فلا تتصور أنه يقوله ويقصد به المعنى الذي قصده الأئمة المتقدمون عليهم رحمة الله، وهذا الأمر قد أشرنا إليه في أوائل هذه الدروس، ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل الحديث عن بقية أنواع الطعن، وذلك فيما يتعلق بالطعن في الرواية في مجلس آخر إن شاء الله تعالى. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع مع الشريط الخامس من هذا الإصدار.